بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد العامر ومن هذه البقاع الطاهرة، من مسجد السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، متى عاد العبد إلى ربه سبحانه وتعالى تائبا مستغفرا وجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. آية كريمة تفتح باب التوبة على مصراعيه، وباب المغفرة على سعته، وتطمع كل مذنب تائب في العفو والقبول. إنها رحمة الله تعالى الواسعة التي تسع كل معصية كائنة ما كانت. إنها الدعوة للتوبة، إنها الدعوة للإنابة لله رب العالمين. فعلينا أن نستجيب لداعي المولى سبحانه وتعالى، وأن نقدم بين يدي هذه الأوقات الطيبة توبة وأوبة وإنابة لله رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير استفتاح واستهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك القرآن العظيم، تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحج، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله

كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا ودلاء همنا وغمنا يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب لما تيسر من سورة الحج هنا بمسجد السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك.